وانت كمان اتفقنا مع بعض معايا. طيب سؤال يا حمزة العمي أخوية وأهلا وسهلا فيك بمحبة لله تعالى. احنا هلا شهر ربيع الأول، ربيع الأول، في شهر ربيع الأول اللي هو في وقت ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم. بمعلومة أظن أن أهل السنة أن المسلمين يحتفلون بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم من مئات السنين، يحتفلون بهذه المناسبة. اللي اعترضوا على المسلمين في هذا هم الوهابية، معروف هذا الشيء. طب نحن مسلمين ندافع عن ما نقوله من الحق، مطلوب كل واحد منا أنه يقدر يكون من هؤلاء. الإنسان اللي بيكون مدافع عن دين الله في جد في هذا الزمن له ثوابه بجاهد في سبيل الله. وهلأ أفضل عمل قدمنا نحن هو شغل تعليم العقيدة والتحذير من الكفريات. هذا أفضل عمل أمامنا، هو أهم عمل أمامنا. فنحتاج يكون عنا هالأدلة حتى نرد على أهل الضلال، لأنهم بيتفننوا في التمويه والتشويش على الناس، بيتفننوا بهالشيء هذا حتى يقنع الناس بما يقولونه مما يخالف شرع الله. فنحن مطلوب يكون عنا الدليل، حافظين ومستحضرين. فإذا واحد قال لك أنتم عم تحتفلوا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، أول شيء بيسألوك عادة هل الرسول احتفل بالمولد؟ الجواب لا. يقول لك طب كيف أنت عم تحتفل فيه والرسول ما احتفل فيه؟ هيك بيقولوا هن. فمطلوب يكون عندك جواب مستحضر. حتى إذا واحد قال هالكلام ترد عليه مستحضر شيء هيك لبالا تفضل. الرسول قال من سنة الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعدي ومن غير أن ينقص من أجورهم شيء. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بارك الله فيك جوابك صحيح، لما قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجر من أجورهم شيء. يعني إذا واحد عمل شيئا في الإسلام يوافق ما جاء به الرسول، يوافق ما جاء في القرآن، فهذا شيء حسن، كلامك صحيح. بس إن شو بيقولوا؟ بيقولوا طيب إذا كان هالشيء حسن ليش الرسول ما عمله؟ بيضلوا بيصرفوا ليش الرسول ما عمله؟ ليش الصحابة ما عملوه؟ بيقول لك إنه الرسول ما عمله والصحابة ما عملوه. أنت جوابك صح لأنه غلط، بس بدك تعرف كيف تستعمل جوابك بعد أكثر. في كثير أشياء نحن نعملها هلا الرسول ما عمله. نعم. المحراب مثلا المحراب الرسول ما عمله، وانتم اللي عم تعترضوا علينا عاملينه. كل المساجد اللي بتعمروها بتحطوا فيها محراب مجوف، كيف عم تقولوا انه ليش؟ لانه الرسول ما عملها والصحابي، طب والصحابي كمان ما عملوها المحاريب المجوفه. فاذا انتم عم تعترضوا على شيء وانتم عم تعملوا بدعة حسنة اللي هو المحراب المجوف، بس المحراب المجوف ولا بتستحضر شيء ثاني كمان؟ كمان الأذان الثاني هذا عمله سيدنا عثمان. خلينا بدون الصحابة، لأنه قد يقول لك أنه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. خلينا قلنا المحراب المجوف والمآذن. كمان المآذن ما كانت بزمن الرسول ولا الصحابة. في شيء كتير مهم كمان، المصاحف اللي فيها شكل الحرف والهمزات والشدات، فتحة والضمة والكسرة، هذه لا كانت عملها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة هم الذين فعلوها. أول من نقط المصاحف يحيى بن يعمر، هذا من التابعين، يعني تعلم من الصحابة. في ناس شو بيقولوا منهم من الوهابية، بيقولوا لو كان في عمل المولد خير، بيقولوا لو كان في خير لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسبقنا إليه الصحابة. ثم رديت على هذه أنت بيقول ثم لما أنتم عم تقولوا هذا عمل خير يزعمون، بيقولوا معناته كأنكم عم تقولوا الدين ناقص جين أنتم تكملوه، والرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه آية في حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم. فكيف ترد على هذا؟ في لك ان شاء الله استحضر هيك، عرفت شو عم بيقولوا هني هون؟ عم يقولوا انه انت لما تقول انه انا احدث شيئا في الدين، ما اسمح لي احدث شيئا في الدين، اذا كنت من العلماء يوافق الدين، يزعمون انه كانك عم تقول الدين ناقص وانت جاي تكمله. نفس الحديث اللي بعدك تستدل، اللي قلته انت بعدك فيك تستدل فيه، انه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال، يعني لو انت محافظ الا هذا فيك ضلك تتمسك فيه وتستخرج منه الادله اللي بنرد عليهم، لما قال من سن في الاسلام سنه حسنه، ما اعتبر ذلك انه يعني في نقص في الدين وانا عم كون اجبر النقص اللي حصل من الرسول، لانه الرسول فتح الباب لما قال من سن في الاسلام والاسلام باق الى يوم القيامه، الرسول فتح الباب صلى الله عليه وسلم، يعني كان الرسول عم يقول للناس لا بأس عليكم ان احدثتم في الدين اشياء انا لم انص لكم عليها ولا جاء عليها نص في القران ما دامت موافقه للقران والحديث. الرسول فتح الباب عليه الصلاه والسلام. بعدين الايه اللي فيها اليوم اكملت لكم دينكم ليس معناها انه ما بقى فيكم تحدثوا شيء في الدين، لا، معناتها اليوم تمت قواعد الدين، بدليل انه بعد نزول الايه نزلت احكام على الرسول صلى الله عليه وسلم، نزلت احكام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول الايه. يعني الايه لا تعني انه ممنوع بقى يصير اي شيء في الدين. اليوم اكملت لكم دينكم يعني قواعد الدين تمت، كانت تمت قواعد الدين لما نزلت هذه الايه، بعد ذلك ما احدثه المسلمون هذا شيء مشروع طالما هو يوافق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. عمر ريحه شوي حمزه، اذا واحد قال لك طب اذكر لي بس شي شغله عملوها الصحابه، الرسول ما قال لهم هو يعملوها وقبلوها المسلمون، قبلوا ذلك قيام رمضان ما سيدنا عمر جماعه صلاه رجل واحد. ايوه طيب قول لي كامله هيك شوي. سيدنا عمر لما اجى شاف الناس بقيام رمضان عم يصلوا فرادى، قال جمعنا هون في صلاه رجل واحد. صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشفق على أمته، فخشي أن تفترض عليهم صلاة قيام الليل في رمضان، فماذا أشار عليهم؟ أن لا يصلوا بصلاة رجل واحد وأن يصلوها متفرقين، فصاروا يصلوها متفرقين صلاة قيام الليل في رمضان. بره الأمر هذا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر. في زمن عمر رضي الله عنه اطلع رآهم يصلون منفردين، فكر عمر مجتهد، فكر أن السبب الذي لأجله الرسول أشار عليهم أن يصلوا متفرقين شو هو؟ أنه من شفقته عليهم خشي أن يفترض عليهم، فقال لأجمعن هؤلاء في صلاة رجل واحد مثل ما قال له عمر عن سيدنا عمر. فاجتمعوا بصلاة رجل واحد، ولما رأى ذلك شو قال؟ قال نعم البدعة هذه. هذا الحديث رواه البخاري، قال نعم البدعة هذه، يعني هذا شيء حسن. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان قال لهم صلوا بصلاة رجل واحد في قيام رمضان، بل أشار عليهم أن يصلوا متفرقين. فهون يعني استدل أنه هذا الصحابي فعل فعلا، كان الرسول أشار عليهم أن يفعلوا خلافه لما رأى من المصلحة، ولما رأى أن السبب الذي لأجله الرسول صلى الله عليه وسلم كان قال له أن يصلوا متفرقين زال بوفاة الرسول. الآن لا يخشى أن تفترض عليهم هذه الصلاة اللي هي قيام الليل في رمضان. والشيء الثاني أنه سماه بدعة، سمى ذلك بدعة، معناته أنه توجد بدعة حسنة، لأنه قال نعمة البدعة هذه أو نعمة البدعة هذه، ورد عنه هاللفظ وهاللفظ، معناته هذا شيء منيح. في شيء حصل من الصحابة بزمن الرسول عليه الصلاة والسلام، هو عايش، حصل منهم والرسول أقرهم على ذلك، وهذا بدل أن الرسول كان يستحسن أن يفعلوا ذلك، يعني هو شيء ما قايل لهم يعملوه عملوه، هو عايش الرسول عليه الصلاة والسلام. بدك أنت تجاوبه؟ لا، بدك تجاوبه، بدك تفوتي معي مثل ما بحكي أنا وحمزة وأنا وعمر، يعني اللي بده ياخذ هلا الجواب مني بده مذكر شيء هيك؟ ما مذكر عمر؟ تفضل. ما حطوها واقف لأنه بياخذ وقت تفسير. خبيب بن عدي نعدي مع عدي أيام الرسول صلى الله عليه وسلم قتل رجلا من قبيلة كان رأس في المشركين فأخذه أول القبيلة أخذته بدأ تقتله نعم. فطلب منهم أنه يصلي ركعتين قال لهم أمهلوني حتى أصلي ركعتين. اللي عم يقول الحاج عبد مظبوط خبيب بن عدي اسمه كان قتل واحد من المشركين قبيلته لهذا المشرك رجعوا كم شو خبيب بن عدي بده ينتقموا منه بقى لأنه قتلهم هذاك اللي هو وجيه عندهم فصلى ركعتين فقال لهم أمهلوني حتى أصلي ركعتين وصلى ركعتين. فأخبر الرسول بذلك ما أنكر الفعل هذا. لما أخبر الرسول بهذا ما أنكر هذا الفعل أنه صلى ركعتين مع أنه الرسول ما كان قال لهم إذا قدم أحدكم للقتل فليصلي ركعتين. بدنا منك زدريد شو قال أبو هريرة لما صار هذا الشيء لأننا نحن نستدل في الحيقول الأستاذ وكان خبيب أول من سن ركعتين عند القتل وكان شفت شو قال وكان خبيب أول من سن ركعتين عند القتل يعني هذا اللي احنا عم نستدل فيه انه هو اول واحد فعل ذلك وقال سن ركعتين عند القتل استعمل هذا اللفظ اللي هي السنه الحسنه هي ذات البدعه الحسنه يعني البدعه الحسنه تسمى سنه حسنه وتسمى بدعه حسنه وتسمى بدعه خير شو كمان بدعه هدى كمان تسمى فظهر المعلومات مهمين هي ذاتها بدليل اللي قاله ابو هريره وهذا الحديث مين رواه البخاري هذا الحديث رواه البخاري حديث عمر نعمل بدعة هذه البخاري فظوه لما يكون يعني الراوي كثير مشهور بيبقى إن شاء الله مستقر عن هذا رواه البخاري وهذه رواها البخاري حدا منكم يعرف شو قال خبيب من أجل من يقول بعد ما صلى ركعتين مصرعي قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شرب ممزعي يعني أنا لا أهتم إذا كان أقتل وأنا على الإسلام لا أبالي بما يفعله هؤلاء ثم قتلوه بعد ذلك قتلوه فهذا اللي عمله خبيب عمل السنة حسنة بدعة حسنة حياة الرسول والرسول أقرها صلى الله عليه وسلم بدنا بعد شغل حياة الرسول مين اللي قال صحابي ايه وقت اللي قال الصحابي يعني يصلي وراء الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ما كان سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما خلصوا الصلاة الرسول قال أيكم قال هذا فقالوا أنا يا رسول الله فقال لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول يعني نقلوها كتبوها هيدي هذا الدعاء ما قالوا للرسول قولوا في الاعتدال الرسول شو كان يقول في الاعتدال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد هذا اللي كان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي عمل بدعة لكنها حسنة أقره عليها الرسول صلى الله عليه وسلم هلا هذا بحياة الرسول هذا بعد حياة الرسول عليه الصلاة والسلام حصل من عمر يقتوه حصل من سيدنا عثمان أنه عمل أذانا ثانيا في يوم الجمعة شو الأذان الثاني اللي عمله في يوم الجمعة هو الأذان اللي ترتيبه أول هن كانوا يؤذنوا أذان واحد هذا الأذان حين يرتقي الخطيب إلى المنبر يريد خطبة الجمعة فيؤذن هذا الأذان اللي هو الأول الأذان الثاني اللي عمله هو عند دخول الوقت هذا عم نحكي عن يوم الجمعة لأنه هن الوقت الأيام العادية عند دخول الوقت بأذن بس يوم الجمعة كانوا يؤذنوا بس لما يطلع الخطيب على المنبر سيدنا عثمان رضي الله عنه نظر لأ الناس المسلمون صاروا كثرة رأى أن المسلمين صار فيهم كثرة فقال نعمل أذانا ثانيا كل الصحابة قبلوا بذلك وكل التابعين وإلى يومنا هذا يؤذن للجمعة أذانان واحد عند دخول الوقت وواحد قبل أن يبدأ الخطيب خطبة الجمعة فمعناه أن المسلمين رأوا أن هذا الأمر أمر حسن لا بأس به طيب إذا واحد قال لك إنه هذا الحديث الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم كان له سبب خاص، إنه حصل من بعض الصحابة إنه عمل عمل منيح، فقال الرسول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فهذا ما دخلوا بالبدعة الحسنة اللي هلا أنتم عم تعملوها كالاحتفال بالمولد مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بتردوا عليهم؟ ليس بخصوص السبب، هذا في واحد بعده من يدرس الله يبارك فيه موجود بقلبه. أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بس خلينا بالأول اللي عم يقوله حاج بعد أمره، أنه يقول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني إذا في سبب خاص نزل الوحي لأجله بحكم إن كان في القرآن أو في الحديث، لكن اللفظ الذي نزل عاما فيشمل هذا وغيره، لا يقتصر على هذا، هذه قاعدة يقولها العلماء، العبرة ما تحفظوها بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني لو نزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام ليقول هذا عند سبب خاص لكن اللفظ عام، من سن في الإسلام، ما قال الرسول من سن الآن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا قال من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني هلأ وبعدين، الآن وفيما بعد. طيب والحديث اللي قاله زوجك شو هو؟ لا أحدث في أمرنا هذا ليس منه فهو هو، من أحدث ولا من عمل؟ من أحدث هيك قال من أحدث. شو كيف تستدلي فيه؟ ما قال الرسول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ما هو منه فهو رد. أها يعني معناه كلام الرسول لما قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه فهو ليس ردا فهو مقبول، هذا معناه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نستشهد بهذا الحديث كمان، من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد، يعني من عمل عملا عليه أمرنا هذا فهو ليس رد، لما واحد يعمل عمل حسن موافق للشرع هذا لا يكون مردودا. طيب يا عمر كل واحد من الأئمة المشهورين اللي قال البدعة على ضربين، بدعة هدى وبدعة ضلالة، الشافعي الإمام الشافعي رضي الله عنه قال البدعة على ضربين، ضرب بهذا الوهابية لأنه الوهابية بيقولوا البدعة ما في بدعة هدى، بيقولوا كل البدعة بدعة ضلالة، فالإمام الشافعي بقول هذا ضرب الوهابية لأنه قال البدعة على ضربين، بدعة هدى وبدعة ضلالة. شو قال بدعة الهدى شو هي؟ قال فما كان موافقا للقرآن والحديث والأثر والإجماع فهو بدعة الهدى، وما كان بخلاف ذلك فهو بدعة ضلالة، اللي بوافق القرآن والحديث والأثر والإجماع هذا بدعة هدى، وما خالف ذلك فهو بدعة ضلالة. فهي إمام كبير اللي هو الإمام الشافعي رضي الله عنه قال إن البدعة تنقسم إلى قسمين، أما الوهابي يقول لا كل البدعة بدعة ضلالة. هلأ شو بيزعموا يا حمزة الوهابي؟ بيقولوا إحنا دليلنا على زعمنا أن البدعة كلها ضلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شوف كيف يعني بيعملوا حتى يموهوا على الناس، هذا الحديث صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، يعني أحسن الكلام، أحسن الحديث يعني أحسن الكلام، وأحسن الهدي هدي محمد يعني أحسن السيرة سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. الرسول قال هذا الكلام، إن بيقولوا ها شوف الرسول قال كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار، كيف يترد عليهم؟ مخالف القرآن يعني معناته أن كل بدعة تخالف القرآن والحديث والأثر والإجماع. كيف نستدل على الكلام؟ البدعة على الأربعين، بدعة هدى وبدعة ضلالة. الإمام الشافعي رد عليهم. مين هن ضمن الإمام الشافعي؟ الوهابية ما فيهم لا فقيه ولا محدث، ما فيهم. الإمام الشافعي رد عليهم. كيف بترد عليهم؟ الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم تدمر كل شيء عن الريح، فهل دمرت السماوات؟ هل دمرت الأرض؟ فالكل لا تشمل كل شيء، يعني لو كان هذا وجه رد صحيح اللي عم تقوله، إنه الله تعالى قال تدمر كل شيء عن الريح التي سلطت على الذين خالفوا نبيهم، سلط الله عليهم ريحا أهلكتهم. الله قال تدمر كل شيء، تدمر كل شيء، هل معنى ذلك أنه دمرت الأرض اللي قاعدين عليها؟ دمرت الجبل اللي جنبهم؟ لا، دمرت البيوت، المساكن دمرتها. بس تدمر كل شيء لفظ، تدمر كل شيء لا يعني العموم المطلق، معناه دمرت أكثر الأشياء. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام عم بيقول لفظ كل هون لا يعني أنه على الإطلاق، لا لا يعني على الإطلاق، هذا استدلال عم تقوله صحيح، بس كنت بتمنى تقوله شيء قبله، قايله أنا بالجامع كذا مرة. ما في شك إنه أعين الأنبياء لا تزن. نعم. والرسول قال وكل عين زانية. صلى الله عليه وسلم. هون كل ما بتشمل كل الناس، يعني ما بتشمل. إنما المعظم. كمان اللي عم بيقوله الحاج نفس استدلالها على موضوع كل، وكلامه كمان صحيح، الرسول قال كل عين زانية. هل يعني أن عينه تنظر نظرا محرم؟ أعوذ بالله، أكيد لا. أو نظرا الأنبياء ينظرون نظرا محرم؟ أكيد لا. شو يعني كل عين زانية؟ أغلب العيون تقع في النظر المحرم من النساء والرجال، كبار وصغار يقعون في هذا. بس اللي كان بدي يعملوا الأستاذ هلا تفضل، أنه ما خالف أحسن الحديث وأحسن الهدي هذا مخالف لما جاء. لما أول جملة قالها ما سمعتوها، قال السياق، ينظر إلى السياق. شو يعني السياق؟ لما تكون عم تشرح جملة يكون قبلها كلام وبعدها كلام اسمه سياق. لاحظوا بداية كلام الرسول صلى الله عليه وسلم شو قال؟ قال أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد. شو بعدين قال؟ وكل محدثة بدعة، يعني كل ما أحدث مما يخالف أحسن الحديث وأحسن الهدي فهو بدعة، بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اطلعنا على السياق، إذن الرسول أول شيء عم بيقول شو هو أحسن الكلام، شو هو أحسن الهدي؟ كلام الله، هدي محمد، سيرة محمد. إذا أجى شيء بدعة خالف كلام الله وخالف هدي الرسول بيكون بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. هذا كمان أول هذا التفسير، ما وافق السياق. قال العلماء أحسن تفسير ما وافق السياق. عرفتوا شو يعني السياق؟ الكلام اللي جاي أنت عم تفسر هالجملة هاي بسياق الكلام، هذا جاي جملة قبلها، كلام قبلها، الرسول حط هالمقدمة هاي صلى الله عليه وسلم. فهون نستفيد من ذلك أن قصد الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خالف القرآن وما خالف الحديث. هذا الحديث رواه مسلم، مسلم شرح صحيحه الحافظ النووي. شو بيقول لما يفسر هذا الحديث؟ يقول هذا من العام المخصوص، مثل ما هلا قالت الحجة وقال الحاج عبد الكريم، قال اللفظ كل مش دائما بيجي بمعنى الشمول المطلق، هذا من العام المخصوص. في كتير ألفاظ بتيجي في القرآن أو في الحديث عامة يخصها نص آخر. عرفتوا شو يعني يخصها؟ يعني يخصصها بحالات دون حالات. يعني لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة، هذا لفظ عام مخصوص بالدليل، الدليل اللي قاله الحاج عبد بن شوي، من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد. الحديث اللي قاله حمزة لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني في استثناءات من هذا اللفظ العام اللي هو ما أحدث وهو يوافق الشريعة، يوافق القرآن والحديث والأثر والإجماع. فشو اسمه هذا؟ قال الحافظ النووي من العام المخصوص. مثل لما قال هلأ من شوي الرسول قال كل عين زاني، هذا لفظ عام مخصوص بالدليل أنه لا يجوز على نبي من الأنبياء أن ينظر النظر المحرم، فهو لفظ عام مخصوص. تدمر كل شيء عن الريح، لفظ عام لكنه مخصوص. معروف. من مش المقصود كل شيء على الإطلاق، الواقع ما دمرت كل شيء مطلقا. فإذا كمان هذا موضع استدلال أن نقول إن لفظ هذا الحديث هو عام مخصوص بالدليل، ما بيكون مخصوص بالهوى والرأي، بالدليل، الدليل بالأحاديث اللي أتوها اللي هلأ رجعنا كررناها وما ظهر من الصحابة بإجماعهم عليه. لأنه لما عمل عثمان الأذان الثاني ما حدا أنكر عليه، في إجماع اسمه إجماع سكوتي بيقولوا عنه العلماء. شو يعني إجماع سكوتي؟ يحصل أمر يطلع عليه العلماء فيسكتون عنه، ما حدا بيمكن، اسمه إجماع سكوتي. الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته إذا حصل أمر والرسول عليه الصلاة والسلام سكت عنه ما اعترض عليه، بيقولوا تقرير من الرسول، تقرير من الرسول، يعني الرسول بسكوته عن هذا قرر جوازه، أن الرسول ما اعترض عليه. والرسول لا يسكت عن المنكرات، إذا منكر بيقول صلى الله عليه وسلم. لما قالوا لخبيب صلى ركعتين، لما قال أبو هريرة فكان خبيب أول من سن ركعتين عند القتل، ما قال الرسول كيف يفعل هذا؟ أنا ما قلت له ليصلي ركعتين قبل أن يقتل إذا قدم للقتل. سكوت الرسول شو نسمي هذا؟ تقرير، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قرر صحة فعله، أقره على فعله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر فعله صحيحا، أنه ما أنكر عليه، أنه ما أنكر عليه ذلك. في كثير أشياء أحدثت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وكل العلماء اتفقوا عليها، لم ينكرها أحد من العلماء. هذا شو بيكون؟ تقرير منهم على صحة هذا. مثل قلنا المحاريب المجوفة أحدثت بعد الرسول بحوالي 90-100 سنة، 90 أو 100 سنة. المنائر، المآذن كمان أحدثت بعد الرسول ب100 سنة صلى الله عليه وسلم. كل المسلمين قبلوا بذلك، فهذا معناته أن المسلمين قرروا ذلك، أقروا ذلك، رضوا بذلك، فهذا الشيء صحيح، لا يعترض على المسلمين بفعل إمامة. فاحتفالنا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم يكون من باب البدعة الحسنة أو السنة الحسنة أو سنة الهدى أو سنة الخير. لما عمل الملك المظفر ملك إربل ما اعترض عليه واحد من العلماء، بل أقروه على ذلك الفقهاء والمحدثون وكل العلماء أقروه على ذلك. في حافظ اسمه ابن دحية عمل مولدا وقدمه للمظفر فكافأه على ذلك ب1000 دينار، وكان في يوم المولد يعمل طعام، يوزع طعاما على الفقراء، يذبح الآلاف، يذبح الخواريف ويطعم الناس ويوزع الأموال على الفقراء حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وشكرا لله على هذه النعمة. يعني احتفالنا بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام هو شكر لله على بروز هذه النعمة، هذا معناته. طب فيكم تعطوني دليل من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر الموافقة على هذا الشيء اللي نحن عم نقوله، أنه نحن عم نحتفل بيوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لما سئل الصوم يوم الاثنين، لما سئل رسول الله لما تصوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه. هذا رواه مسلم. يعني معنات هالكلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم استحسن أن تعمل طاعة في اليوم الذي ولد فيه، هو ذاك يوم ولدت فيه. والمسلمون بماذا يحتفلون؟ بيوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا أخذناه من الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه هو قال ذاك يوم ولدت فيه، اللي هو يوم الاثنين، هو ثابت أن الرسول ولد في يوم الاثنين. فأخذنا من رسول الله استحسان فعل طاعة شكرا لله على نعمة بروزه صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا. فإذا هون كمان نحن نقول استدلينا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا. كمان سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الاثنين والخميس فقال ترفع الأعمال في هذين اليومين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. كمان الرسول سئل فقال ذاك يوم ولدت فيه، وسئل وقال أنه في هذين اليومين ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس حتى يكون في طاعة حين يرفع عمله، حتى نحن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. شيخ بس إذا بتريد الجملة اللي حضرتك قلت أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب يا عمر إذا واحد قال لك والعياذ بالله من المشبه المجسمة قال لك أنا أقول الله جالس على العرش لأنه قال الرحمن على العرش استوى كيف ترد عليه؟ بالمغرب 15 معنى نعم وأشرف معانيها القمر. كلمة استوى لها 15 معنى. من اللي قال الكلام؟ الحافظ أبو بكر ابن العربي. الحافظ أبو بكر ابن العربي قال استوى لها 15 معنى. طب ليش يا مجسمة يا مشبهة عم تنقوا معنى لا يليق بالله وتقولوا معناه استوى أنه جلس أو استقر على العرش؟ وأشرف معاني الاستواء مثل ما قال هلا عمر وبارك الله فيه قال القهر. ليه عم تتركوا أشرف المعاني وتفسروها على معنى يليق بالمخلوق ولا يليق بالخالق؟ لهوى في أنفسهم لأنهم يحبون تشبيه الله تعالى بخلقهم، مش هيك بيقولوا جلس أو استقر. كمان ليس كل الآيات تؤخذ على ظاهرها، وإلا فإن بعض ظواهر الآيات يوهم أن الله في جهة فوق وبعض ظواهر الآيات يوهم أن الله في جهة تحت. فإذا واحد قال جاخذ بظاهر هذه الآيات وبظاهر هذه الآيات يجعل في القرآن تناقضا. أعطينا آيات ظاهرها يوهم أن الله في جهة تحت وأكيد مش معناتها هيك. وهو معكم أينما كنتم مثلا، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله والله من ورائهم محيط فأينما تولوا فثم وجه الله. كل هذا يوهم ظاهره أن الله وين؟ في جهة تحت. هل تحمل على الظاهر؟ لا. فيقال لهم كما لم تحملوا هذه على الظاهر لما حملتم تلك على الظاهر؟ ثم الجلوس لا يكون إلا من جسم على جسم يلصق جسم بجسم. الجلوس لا يكون إلا من جسم يلتصق بجسم. ومن شيء حتى يوصف بالجلوس لابد أن يكون له نصف أعلى ونصف أسفل وله ركبة ثانية يعني مركب، والمركب مخلوق والمخلوق لا يكون إلها. انتبهوا لها الكلام اللي أقوله. الجلوس لا يكون إلا من جسم مركب من نصفين نصف أعلى ونصف أسفل وله ركبة ثانية. والجلوس بيكون بالتصاق جسم على جسم، فكل ما يجلس لا يكون إلا جسما. والجسم مخلوق، من خلق الجسم؟ الله سبحانه وتعالى. شو كمان بعد عندك؟ في العلماء اللي ذكروا هذه الآية أولها مثل النووي والنازي أول هذه الآية قالوا هذه لا تحمل على ظاهرها المتوهم إنما لها معنى يليق بالله. فإذا واحد منهم قال لك أنت لما تقول قهر معناته في مغالبة أنه ما كان قاهر وبعدين صار قاهر صار في مغالبة هيك يعني بيقولوا، كيف ترد عليه؟ يقال له الله خلق كل الخلق وهو قاهر هذا الخلق، هل يقال في ذلك مغالبة؟ كل الخلق الله تعالى وهو القاهر فوق عباده. الله موصوف بأنه القاهر قبل وجود المقهورين وهو القاهر فوق عباده. مش معناته قبل أن يكون عباد لا يوصف بالقهر؟ مش معناته قبل أن يكون عرش لا يوصف بأنه القهار؟ في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا تعار من الليل تعار يستيقظ في نومه بالليل يقول لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. كلكم أنتم تحفظوها. الرسول كان يقول هيك لما يستيقظ بالليل، وقال بعض العلماء من قال هذا قد تغفر له كل ذنوبه. وورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا استيقظ من الليل فأيقظ زوجته فذكرت الله وذكر هو الله كتبا في الذاكرين والذاكرات، وأن المرأة إذا استيقظت من الليل قبل الفجر فأيقظت زوجها فذكر الله وذكرت الله يكتبان هو يكتب وهي تكتب في الذاكرين والذاكرات. يعني شغل عظيم، هذه شغل عظيم مطلوب. إذا واحد منكم هلا إذا واحد منا متزوج نايم جنب زوجته وقام راسه عم يوجع شو بيعمل عادة؟ أو مضايق أو شيء فيق زوجته هو مش وفيه حبة شغلة كباية ماي ما هيك بصير، وهي كمان أنا مضايق أقوم مثلا جيب لي ماي أو شيء بصير هيك. طيب إذا فيه ولا يكتب في الذاكرين والذاكرات شغل كبير كتير كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد الآن أي واحد منكم نين هو وزوجته حصل هذا الأمر وأيقظها وأيقظته ما يظهر الانزعاج، شو الشباك ليش عم تفيه في شيء؟ شو يقولها؟ عم فريق حتى نكسب هذا الأجر، حتى نكسب العمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن تعرفوا شو قال الرسول؟ يقول في هذا الحديث: فإن لم تستيقظ نضح عليها الماء. وأنه هو إن لم يستيقظ نضحت عليه الماء، يعني بلطف. عرفتوا شو نضحت عليه الماء؟ جيب شوية ماء يبرش على وشه حتى يستيقظ يعني. الطجرة والسطل عليه. لا أي مش ولا مش معناته بشكل مزعج، لا بالعكس، هو إذا عرف الحديث لو حصل هذا بينبسط. يعني نحن لما كنا نتعلم عند الشيخ وبيت في بيت الشيخ بيجي يقودنا للصلاة كل يوم، كنا ننبسط نفرح إنه هذا شيء عظيم أن هذا الرجل الصالح العالم الفاضل يقودنا لصلاة الصبح. بعدين تعودنا لما كبرنا وتعودنا صرنا نفيق، نحن لو ما حدا نفيقنا الحمد لله نفيق نصلي. بس إذا واحد ترخل وتنبل وما عود نفسه على هذا بتعود على الكسل. بيقولوا العلماء: النفس ميالة للكسل إلا من غلبها. يعني نفسنا نحن بتميل للكسل. أيمتى بتبطل هيك الكسلانة؟ إذا أنت غلبتها. كيف بدك تغلبها؟ بدك تقهرها على نفسك. سألت للشيخ رحمه الله، هو رجل صالح، قلت له: هل قال العلماء بعض العلماء الأولياء ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه إلا بطحن العظام؟ قال: نعم قالوه. بعض الأولياء شو قالوا؟ قالوا: ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه إلا بطحن العظام. يعني من شدة ما يقهروا نفسهم يقهروا نفسهم حتى وصلوا للولاية، بيكسروا نفسهم حتى وصلوا للولاية. نحن إذا طلع بحالنا ما عم نكسر نفسنا كثير. يعني لما نحن الحمد لله عم نصلي الصلوات الخمس، طيب شو عم نصلي نوافل؟ كل يوم عم نقوم على صلاة الصبح في وقتها، شو الشيء اللي عم نعمله لأنفسنا؟ هو شيء عظيم من أفعال المجدين. لأنه أمرار النفس، ما هي النفس بتصير بتزين لصاحبها أنه كأنه بتقول له يعطيك الحافي اليوم صليت الصلوات الخمس، هو إنجاز أكيد شيء عظيم جدا، بس أنه خلاص يعني ما بيعمل شيء. ماذا كان يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل كان فقط يصلي صلوات الخمس؟ كان الرسول كل يوم الليل ثلاث أقسام بأسم الرسول صلى الله عليه وسلم: يقوم للصلاة، ينام، يقوم، ينام، يقوم، ثم يقوم لصلاة الفجر ولا ينام بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. يذكر الله ويقرأ القرآن ويصلي الليل، كل يوم كان يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم. في أسرار، أسرار عظيمة وأنوار عظيمة لما واحد يقوم بالليل يستغفر ويدعو قبل الصبح، وقت استجابة الدعاء هذا مطلوب كل يوم. يعني إذا واحد منا دائما نقول أنا ما حاضر ضرب نضرب مثل بالمصاري، خلينا نضرب مثل بشيخ جاني. إذا عنده وظيفة، إذا عنده وظيفة وهذه الوظيفة تتطلب منه قبل الفجر، شو بيعمل عادة؟ بفيق، يبوكل حدا، بحط منبه. أول مرة قد يقبلوا منه أنه أخذوا النوم، ثاني مرة بعدين إذا عم يشتغل بمحل وظيفته قبل الفجر بعد بيضلوا بيقبلوا منه بخلوه ولا بيطردوه بعدين؟ بيطردوه إذا استمر على الكسل بأنه لا يأتي إلى وظيفته. هيدا أهم من عمل الدنيا، أنه واحد يعمل لأجل أمر الآخرة. لآل عمر بارك الله فيه صحيح أنه كلمة استوى لها 15 معنى في القرآن. شو كمان بعد؟ بشو تستشهد للرد على أن هذه الآية ليس المقصود بها الظاهر؟ اللي قلته كله صح بارك الله فيك، بس في أشياء قلناها هون احنا ذكرناها استشهدنا فيها، منها حديث للرسول رواه مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء. يقال المشبهة: لو كان كما تزعمون الله يصبر جهة فوق لكان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو قائم مش وهو ساجد. هني بيقولوا كل النصوص على ظاهرها وما من أولها، فهذا يهدم عليهم ما يقولون. والله تعالى قال، هذه هو حيقول أظن: واسجد واقترب، واسجد واقترب. الله تعالى قال واسجد واقترب، هني بيقولوا على الظاهر، فمعنى كلامهم بيصير أن الله في جهة الأرض، لأنه إذا واحد سجد بيصير على الأرض، هني بيقولوا الله ساكن فوق، شو معنى توسل واقترب؟ يعني إذا سجدت فأنت في حالة قرب معنوي من الله، مثل أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يعني أقرب ما يكون من حيث المعنى، لأنه وضع أشرف المواضع اللي هو شو؟ جبهة، على موطئ القدم تذللا لله تعالى. فهذا يهدم عليهم، واسجد واقترب احفظوها. شو كمان؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء. هلا حاجة هدى ريحوا يدك. دايما الوهابي معروف عنه، بيقولوا للواحد بدون يعلموه شنو عوب التشبيه، والله ساجد بجهة فوق، بيقولوا له الرحمن على العرش استوى، بيقولوا له حديث الجارية اللي هو بمسلم، يقولون حديث الجارية حديث الجارية. كيف بتردي على هذا الموضوع؟ هذا الحديث حديث الجارية رواه مسلم، في حديث أقوى منه رواه البخاري ومسلم، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون صم ولا غائب، إنما تدعون سميعا قريبا، هو أقرب لأحدكم من عنق راحلته. نقول هذا الحديث أصح من حديث الجارية، مخرج في البخاري وروى مسلم. هل تأخذون بظاهره حتى تزعموا أن الله بين الرجل وبين عنق الراحلة؟ أن الرسول عم يقول اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم. كانوا الصحابة بمسير مع الرسول صاروا يرفعوا أصواتهم بالذكر، فقال لهم الرسول اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم، لا تجهدوا أنفسكم برفع الصوت، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. شو معنى هذا؟ الله سميع، يسمع كل ما يسمع بسمعه بدون حاجة إلى أذن ولا أي جارحة أخرى، ولا غائبا يعني لا يخفى عليه شيء، ما بيخفى على ربك شيء، إنما تدعون سميعا قريبا، هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتك. مبدي ما يعود عدي أنت الله عم يسألك ألي. فمعنى ذلك أنه الإنسان إذا ذكر الله تعالى بصوت مرتفع أو بصوت منخفض الله يسمعه، الله مطلع عليه، لا تخفى عليه خافية، والله أعلم بالإنسان من نفسه، الله أعلم بالإنسان من نفسه. مش معناته الله ساكن بين الإنسان وبين عنق الراحلة. قال الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني أعلم بالإنسان من نفسه، مش معناته الله تعالى بين الجلد وبين الوريد اللي هو يجري فيه الدم عرق الدم، يعني لا، معناته الله أعلم بالإنسان من نفسه. فهذا يهدم عليهم ما هم يقولونه. فإذا قال لك الوهابي يا حاجة، قال لا ما في تأويل، التأويل تعطيل، هيك يقول الوهابية، يقولون التأويل تعطيل، ليشوشوا على المسلمين، كيف بترد عليهم؟ لو كان تعطيلا كيف يدعو الرسول لابن عباس أن يعطيه الله التأويل؟ لما كان ابن عباس بيخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول من باب حب المكافأة دعا له، قال اللهم علمه الحكمة والتأويل، دعا له. لو كان التأويل تعطيل معناه يكون دعا عليه، وهل رسول الله يدعو على مسلم غير حق؟ لا، قال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب في رواية، اللهم علمه الحكمة والتأويل. فبعض الوهابية شو بيقولوا؟ ظللوا هذا الحديث، يقولوا التأويل هم معناته التفسير. شو بتقولي لهم؟ بتقولي لهم هذا تأويل، أنت تقول التأويل معناته التفسير، هذا التأويل، كيف عم تقولوا ممنوع التأويل؟ يعني أنتم أولتم. بنقول لهم ماذا تقولون في قول الله وهو معكم أينما كنتم؟ ما بيقولوا بذاته، معناته أولتم. ماذا تقولون في قول الله فأينما تولوا فثم وجه الله؟ ما بتقولوا على ظاهرها، بتقولوا أولتم. ماذا تقولون في قول الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ يقولوش على ظاهرها، معناته أولتم. شو معناته طيب؟ الله معبود في السماء من قبل الملائكة، ومعبود في الأرض من قبل المؤمنين من الإنس والجن، هذا معناه. وهو الذي في السماء إله، الإله، العلماء اللغة قالوا الإله هو المعبود بحق. ثم استعمل المشركون هذا اللفظ لما يعبدونه من دون الله، بس بالأصل الإله هو المعبود بحق، وهو الذي في السماء إله أي معبود، وفي الأرض إله أي معبود يعبده المؤمنون من الجن ومن الإنس في الأرض، والملائكة يعبدون الله وهم يسكنون السماوات. طب أعطينا حديث يا حاجة رواه الترمذي، يعني سهل عليك، يدل على أن السماء ما فيها موضع أربع أصابع فاضي إلا وفيه ملك. أو ساجد. يعني السماوات مشحونة بالملائكة. الملائكة لا يعملون إلا الطاعات. فصارت السماء مهبطا للرحمات والبركات. لذلك الداعي يرفع يديه إلى السماء ويرفع بصره إلى السماء. وكان الرسول يفعل هذا. ليس لأن السماء يسكنها الله. لا. كما أننا في الصلاة التي أفضل من مجرد الدعاء نتوجه إلى الكعبة المشرفة. ليس لأن الله يسكنها. الله لا يسكن مكانا ولا جهة. خالق المكان والجهة لا يسكن مكانا ولا جهة. إنما لأن السماء مهبط الرحمات والبركات وهي قبلة الدعاء. طيب بدنا دليل من الرسول عليه الصلاة والسلام رواه مسلم. فعله الرسول يدل على أنه يشير أن الله موجود بلا مكان. دعا الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء فأشار ببطون كفيه إلى الأرض. معناه الله موجود بلا مكان وأن كل جهات بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء. وفي سنن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد في الصلاة رفع إصبعه السبابة هذه اسم السبابة ويخفضها قليلا أي لا يشير بها إلى السماء. وهذا معناه أن الله موجود بلا مكان. ما أشار بها الرسول إلى السماء عليه الصلاة والسلام. هذا معناته كمان أن الله تعالى موجود بلا مكان. تقولي لي واحد محدث حافظ فقيه شافعي استدل من حديث الرسول رواه مسلم رواه هو هذا المحدث الحافظ الفقيه على أن الله موجود بلا مكان لا مكان له. شافعي قلت لك الإمام أحمد شافعي حافظ البيهقي شو قال تفضل لا أنت مكتوب قال استدل بعض أصحابنا على نفي المكان عن الله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء ومن لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكانه. شو معنى أنت الظاهر؟ يعني كل شيء يدل على وجود الله. والباطن احتجب عن الأوهام فلا تدركه. لما نقول عن الله الظاهر الباطن شو يعني؟ الظاهر كل شيء يدل على وجود الله. كل شيء يدل على وجود رب العالمين. الباطن احتجب عن الأوهام فلا تدركه. معرفة الله لا تطلب بالتوهم ولا بالتصور لأن التوهم يؤدي إلى الغلط. الوهم حكمه يؤدي إلى الغلط. أنت واقف على المنارة أو على الروشة لما نطلع بآخر نظرنا شو بيطلع عنا بالنظر؟ السماء ملتصقة بالأرض. هل هذا واقع أم وهم؟ وهم. السماء ليست ملتصقة بالأرض وعنا عم نطلع بعيننا. هذا حكم الوهم مش حكم الحقيقة. الحقيقة أنها ليست ملتصقة بالأرض. السماء جسم مستقل عن الأرض والأرض جسم مستقل عن السماء. ما فيها التصاق. لا ليست ملتصقة. بالمراجعة وين وصلنا مذكرة؟ أي سؤال هذه المرة؟ خلصنا في المراجعة؟ أنا ما أتذكر اللي خلصنا. طب مين إن شاء الله المرة الجاية بده أحكي معه؟ احكي لي معك هلا انت الحاج عبد الناصر رجب دكتور هو صح؟ دكتور عمر ليه ما عم تطلع صوتك يا عمر؟ احنا مبين وشنا فيكم. طيب قولي لنا بس قولي لنا اياها كامله الموضوع. في آية القرآن ان الله كتب حديث رواه ابن حبان. دائما اتذكر مين رواه الحديث. رواه ابن حبان ان الله كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش. شو يعني عنده هو؟ عديد التشريف مشرف عنده. اعطيني مثل تاني فيه. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. يعني عندك عندية شو؟ تشريف. مين اللي قالت؟ آسيا. بارك الله فيك. قولوا عن الكعبة بيت الله. نعم الكتاب فوق العرش فكيف يحتمل أن يكون فوق تحت حسب ما هم يدفعون. فهذا الكتاب موضوع فوق العرش. شو مكتوب فيه؟ إن رحمتي سبقت غضبي. فسرين نزلت تريدين معنى إن رحمتي سبقت غضبي، مظاهر رحمة الله أسبق وجودا وأكثر من مظاهر الغضب. شو مظاهر رحمة الله؟ الجنة من مظاهر رحمة الله، خلقت قبل جهنم وهي أوسع منها، الملائكة خلقوا قبل الجن والإنس وهم أكثر عددا من سائر الخلق، أكثر من عدد حبات الأمطار وعدد حبات الرمال. إن رحمتي سبقت غضبي. وهذا الكتاب موضوع فوق العرش. الرسول في كتاب تاني كمان فوق العرش، شو مكتوب فيه؟ آخر آيتين من سورة البقرة، لعظمهما لعظم ثوابهما. اللي بيقرأ في كل ليلة آخر آيتين من سورة البقرة، الرسول قال من قرأ بالآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، يعني كفتاه أذى الشياطين. وقال بعض العلماء كفتاه عن قيام الليل. من قرأ بالآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، يعني كثير سرها عظيم. وورد في الحديث أن من قرأ 3 ليال متوالية آخر آيتين من سورة البقرة في بيت لم يدخله الشيطان إلى يوم القيامة. يعني هذا تحصين للبيت، ما بيعود بيقدر الشيطان يدخله، بس القرين بيبقى معك، هذا غير القرين يعني. والجن الفاسق بيدخل، بس الشيطان ما بيعود بيدخل الشيطان هذا البيت إلى يوم القيامة. فحصنوا بيوتكم وأنفسكم بقراءة آخر آيتين من سورة البقرة في كل ليلة، ما تتركوها دول واردين عن الرسول صلى الله عليه وسلم. شو عندك بعد تفيدينا بالموضوع؟ خلاص؟ طيب، فأينما تولوا فثم وجه الله. ما شرحناها؟ ثم قبلة الله. مين اللي قالها هاي؟ مجاهد عزيز بن عباس. والله بارك الله فيك. فأينما تولوا فثم وجه الله، أي قبلة الله. قال ذلك مجاهد تلميذ ابن عباس، هذا اسمه تأويل تفصيلي، واللي قاله من السلف الصالح، يعني بيقولوا السلف ما أول، هذا اسمه تأويل تفصيلي، والذي قاله مجاهد تلميذ ابن عباس. قال قبلة الله، يعني إذا كان واحد في السفر ماشيا على رجليه أو على الدابة وأراد صلاة النافلة، حيثما كانت وجهته الله يتقبل منه صلاة النافلة. لو كان القبلة إلى الجنوب هو سفر إلى الغرب، الله يتقبل منه صلاة النافلة باتجاهه إلى جهة سفره، إذا كان ماشيا أو راكبا الدابة. مش الفريضة، مش إذا ركب الطيارة، لا، إذا كان راكب مثلا الدابة أو ماشي على إجريه هذا الشخص، الله يتقبل منه. هذا معناه فأينما تولوا فثم وجه الله. طب قولي لي واحد من الأئمة الأربعة أول تأويلا تفصيليا، لأني بالنسبة لأهل الوهابية الإمام أحمد، عرفت اسمه؟ إيه، بس سؤال، ده سؤال. لما قيل له الرسول قال تجيء سورة البقرة، قال أحمد قلت إنما يأتي ثوابها، وأول قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، قال إنما تأتي قدرته. شو يعني تأتي قدرته؟ تظهر آثار قدرة الله، وهي الأهوال العظيمة التي تصير في يوم القيامة. قديش يوم القيامة؟ 50,000 سنة. لما قيل للرسول هذا وقت طويل يا رسول الله، شو قال لهم؟ أيوة، قال لهم تكون على المؤمن يعني التقي كوقت الصلاة المكتوبة ما بين العصر والمغرب، تكون على المؤمن التقي كوقت الصلاة المكتوبة. قديش هي؟ 50,000 سنة. الله تعالى قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هدول بيكونوا على المؤمن التقي، الله يجعلنا منهم كوقت الصلاة المكتوبة، يعني ما بيحصل أي انزعاج. طب بدي أسألكم شغلة في حديث الشفاعة العظمى، لما قال الرسول الناس يأتون آدم، في صحيح البخاري الرسول يقول يأتون آدم فيقولون لو أنت أبونا اشفع لنا، فشو بيقول الرسول هون؟ بينهم كذلك إذ استغاثوا بآدم، يعني الاستغاثة بالأولياء بالأنبياء جائزة، الرسول قررها صلى الله عليه وسلم. لما يقول آدم ونوح وموسى وعيسى كل منهم نفسي نفسي. شو يعني تهمني نفسي؟ مش معناته خايف. النبي لا يخاف في يوم القيامة والولي لا يخاف في يوم القيامة بدليل الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا كان الولي ما في عليه خوف ولا حزن، النبي يخاف أو يحزن ما في عليه لا خوف ولا حزن. إذا واحد قال لك طب الناس يحشرون حفاة عراة، شو بيكون جوابك؟ معناه أكثر الناس، كل عام مخصوص إلا نحو قوله تعالى وهو بكل شيء عليم. هيك بيقول العلماء، كل عام مخصوص إلا نحو قوله تعالى وهو بكل شيء عليم. يعني هذا منه مخصوص، الله عليم بكل شيء. أما هذا اللفظ عام، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة، مخصوص بحديث رواه البيهقي أن الناس في يوم الحشر يكونون على ثلاثة أصناف: قسم يكونون طاعمين كاسين راكبين وهم الأتقياء، ومنهم الأنبياء. طاعمين كاسين لبسين راكبين مشين على جريهم. وقسم يكونون حفاة عراة وهم الفسقة. وقسم يكونون حفاة عراة غرلا يجرون على وجوههم، غرلا يعني الجلد التي تقطع، الختان تكون موجودة عليهم. هذول الكفار يسحبون يجرون على وجوههم. فمعناته مش كل الناس يكونون حفاة عراة. فقال لك بس الرسول قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة، شو بتقول له؟ كل عام مخصوص إلا نحو قوله تعالى وهو بكل شيء عليم. معناته أكثر الناس يحشرون حفاة عراة. النبي يجوز أن يكون حافيا عاريا يوم القيامة؟ لا يجوز عليه. آدم لما نزل إلى الأرض هو وحواء، اصلا لما بدت لهما سوءاتهما وهما في الجنه ما كان معهم غيرهم. الله تعالى اخبر في القران انهما طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه، واوراق الجنه عراق، اخذوا من اوراق الجنه وغطوا. لما نزلا الى الارض كان عليهما ثياب من نور من الجنه، ما نزلوا حفاه عراة ما بيعرفوا يحكوا. الرسول قال لما خلق الله ادم عطس فقال الحمد لله، يعني بيحكي سيدنا آدم مش بالإشارة أو بالسمير وبالحجار، لا كان يتكلم عليه السلام. هو علم الناس مصالح دينهم ودنياهم سيدنا آدم. فنزلوا إلى الأرض وعاشا في الأرض ساتري العورة، وكانا زوجين، وجاءت الذرية من آدم وحواء. والمعصية اللي عملها آدم معصية صغيرة، قبل نزول الوحي عليه حصلت منه. الملك جبله في الجنة قال لهما لآدم وحواء: إن الله ينهاكما عن أن تأكلا من هذه الشجرة. كان إبليس بعد أن كفر بقي برهة في الجنة، وسوس لهما الشيطان وحرضته حواء على أن يأكل منها فأكل. معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة. قال الله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا. ما قال الله تعالى فطرد آدم من الجنة، لأنه في ناس بيستعملوا لفظ لا يليق أن يقال عن آدم، لا يقال عن آدم طرد من الجنة، عن إبليس هو طرد من الجنة. أما آدم أهبط كما جاء في القرآن: قلنا اهبطوا منها جميعا، يعني نزل من الجنة. فآدم المعصية اللي عملها صغيرة ما فيها لا خسة ولا دناء، وقبل نزول الوحي عليه. النصارى شو بيقولوا؟ جاء المسيح المخلص ليخلص الناس من خطيئة آدم العظمى. شو هي زعما؟ يقولون قال أنه أكل من الشجرة، أكل من الشجرة معصية صغيرة ما فيها لا خسة ولا دناء. الله تعالى أخبر في القرآن الكريم أنه تاب فتاب الله عليه. كيف بقى عدوه ليخلص الناس من الخطيئة العظمى؟ الله تاب عليه، يعني هو تاب وتاب الله عليه. هذا شأن الأنبياء، إذا حصلت منهم معصية صغيرة وهذا اللي يجوز أن يحصل منهم، ما فيها لا خسة ولا دناء، ما بيبوا عليها بتوبوا منها. الله قال فتاب الله عليه، ما بقى عليه خلص. ما في نبي بيموت وعليه خطيئة، إذا فعل هذه المعصية الصغيرة قبل أن يموت يكون تاب منها وهو فورا بتوب منها، يعني يكون قبل أن يموت أكيد تاب منها. ما في نبي يموت وعليه ذنب لم يغفر له، ما في، ما بيحصل هذا الشيء. نهلل مع بعض ونصلي على الرسول. أول طلعت آدم من الشجرة. لا يقال هذا، لكن بعض الشهود ان نحن بسبب سيدنا ادم اليوم بعدنا وكنا هلا بالجنه ومنها ما صحيح كلامه، انما هو الذي ورد انها حرضته على ان ياكل منها، مش انه كله بسبب، هي حرضته حرضته بالظن. لما يحكوا يكونوا قاصدين انه لو ما اكل من التفاح نحن ما كنا اليوم على الارض، لعله كنه موجودين. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، خلاص امر قد قدره الله. لما الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر انه تكلم موسى مع ادم، فسيدنا موسى عليه السلام قال لادم كلاما من باب المباسطه، قال له انت ابونا خيبتنا، يعني لانك اكلت من هذه الشجره كان سبب ان انزلت انت وحواء الى الارض، هذا من باب المباسطه. فقال له آدم عليه السلام أتلومني على أمر قد كتبه الله علي، يعني الذي تاب من ذنبه. بعد هذا إذا جاء واحد يعاتبه على هذا الذنب في كله هذا شيء قد كتبه الله علي، يعني أنا خلص تبت منه وقدر الله وما شاء فعل. فحتى لما حكي موسى مع سيدنا آدم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ذلك، يعني الله تاب علي، شاء مني أن تحصل هذه المعصية الصغيرة وتبت منها وتاب الله علي. بعد هذا لا يلام، هذا شو اسمه مباسطة بين نبي ونبي.